بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. نلاحظ أن دعاء الافتتاح فيه فقرة حمد لله، تحميد وتعظيم، وفقرة عرض الطلبات دعاء. وهذا أسلوب أدبنا به أهل البيت عليهم السلام، أنه أنتم إذا أردتم حاجتكم من الله أولا ابدأوا بالحمد والثناء ثم اطلبوها، وإذا طلبتموها اطلبوها بأسلوب بليغ. من هذه الأساليب البليغة نحن نتعرض إلى ثلاث فقرات، يعني أسلوب طلبة الحاجة فيها ثلاثة أنواع. أول شيء يقول: اللهم إني أسألك قليلا من كثير، ما حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. هذا أسلوب، أنه يا ربي أنا مهما طلبت منك طلبتي هي قليلة وهي مهمة لي وعندك أنت لا شيء. هذا أسلوب. ثم أسلوب آخر يقول: يا ربي أنا ليش الآن جاي أدلل في طلبي؟ لأنك أنت من كرمك وعظمتك عودتني من الصغر أنه تعطيني، فاستويت مدلل، فصرت أدعوك آمنة وأسألك مستأنسة. أنت أكرمتني، أنت احترمتني، فأنا صرت هكذا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. مدل يعني لي دالة، لي دالة أنه أنت من زمان ربي وأنا عايش معك وأعطيتني وأكرمتني، فأنا أعرفك، أعرف وأدخل بابك وأدخل بيتك وأعرفك، فصرت أنا كأني لي دالة عليك يا ربي. أقول أسألك مستأنسة لا خائفا، مستأنسة في مقابل الوحشي أو الغريب، لا خائفا ولا وجلا. وفرق بين الخوف والوجل، خائف وفي خائف، والوجل دائما خائف ولكن ليس كل خائف وجل، خائف ولكن لست وجلا. مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، يعني مدل عليك في مطلبي. يقول: يا ربي إذا أبطأ ما أدعوك به، فإن أبطأ عني، مرات أدعوك وأطلب منك الشيء فيتأخر، تتأخر إجابتك لي، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، أعتب عليك. يا ربي أنا أريد الشيء الفلان، مثلا زوج الزوج يصرون: يا ربي نريد ولد، نريد ولد، وإذا تأخر سنة سنتين ما اجاهم ولد، خمس سنين، عتبت بجهل عليك، يا ربي ليش ما اعطيتني؟ يقول: ولعل الذي ابطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الامور. قل لكن انت يمكن اللي ما اعطيتني اياه الان افضل لي، لو تعطيني يكون لي مشكلة، سبب لي متاعب مصائب الان، بعدين يمكن، أو لا تعطيني. عتبي عليك لماذا لم تجب دعوتي أو تأخرت عني، هذا من جهلي يا ربي، أنت أعلم بعاقبة الأمور. يعلمنا بالدعاء أن الإلحاح في الدعاء، مرات ورد عندنا أن قد يلح الإنسان في الدعاء ويستجاب له على قطع عنقه، استجاب له أصر ألح، لذلك تقول: يا ربي في خير وعافية، وقل: يا ربي أنا ما أعرف ما هو المصلحة لي. بعض أب اتصل بي، الأم اتصلت فيه، يدخل أنه مدة نحن نريد ولد ودعونا ودعونا، والآن هذا الولد صار عمره 12 سنة وشيبنا، عاتبين ليش طلبوا هذا الولد، اطلبوا في خير وعافية ولدا صالحا. إذن لعل الذي أبطأ عني هو خير لي، أو لعل عدمه هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. ثم هنا العبودية: فلم أرى مولا كريما، أصبر على عبد لئيم منك علي يا ربي. مولا كريما يعطيني وأنا عبد لئيم. لئيم يعني مستوايا مثلا منحط. لماذا؟ ربي خالقي أنا دعوته وأخر إجابة أعتب عليه؟ كيف أعتب عليه؟ أترك الأمر له، هو أعلى، أعلم مني ويحبني، هو كريم ورحيم وأنا أكون سيء الخلق معه أو أعتب عليه؟ هذا معنى فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك عليه. هذه الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة يقول لي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك. هذا أيضا أسلوب رائع. قل يا ربي أنا أدعوك أنت تجيبني وتعطيني، وكم غفرت لي ذنوبي، لأن لو كشف الغطاء لأحدنا فقط فليحسب الشرور التي دفعت عنه من صغره إلى الآن. الله يعلم كم من أنواع الشرور، هذه الشرور التي هي بسبب أعماله ودفعها الله عنه، غير الشرور الأخرى اللي الله جعل حفظه له من بين يديه ومن خلفه معقبات يحفظونه من أمر الله. الإنسان في الليل مثلا عند المغرب غاسق إذا وقت يحفظه الله منه. أنواع الشرور والغيب المحيط في الإنسان يتضمن إلى شرور تكوينية وخطر على الإنسان وعلى حياته، أنواع من الشرور هذه يحفظه منها تكوينه. هناك أنواع من الشرور بعمله لازم توجه إليه، من أذية فلان، فلان كان مرة يخطط لي يقتلك ثم تراجع إن شاء الله، الله خلاه يرجع. كم من أنواع الشرور دفعت عنه؟ هذه مسألة مهمة. فإذا لما ينظر إلى تاريخه مع الله عز وجل شوف أن الله عظيم وهو إنسان سيء. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا ربي. واحد يقول أنه هذا الدعاء راح يتكلم على نفسه، نعم تكلم على نفسك واقعك هكذا، هذا مع ربي مقصر، هو معي جيد وأنا معه سيء. ثم ماذا؟ هذه العبودية، هذه المنطقية، هذه الواقعية. يقول له يا ربي ها أنا أدعوك كل عمرك كل عمري تجيبني، لكنه أنا لما أقايس ما دعوتي لك ودعوتك لي أرى من نفسي العجاب. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك. كم مرة أنت تقول لي اعمل هذا يا أيها الذين آمنوا، يا فلان اعمل هذا العمل أنا أهرب منك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك. تتحبب لي بالنعم وأنا أعرضك بالذنوب. إذن هذه العلاقة بين الإنسان الناقص، الإنسان المذنب، وبين رب عز وجل. يقول لي يا ربي أنت تدعوني، تقول لي أنفق، تقول لي أعمل، تقول لي صلي، تقول اتق الله، تقول لي لا تكذب، تقول لي فكر بعاقبتك بآخرتك. فأولي عنك، أهرب أهرب ما أطيعك. وأما أنا لما أدعوك تستجيب لي، إذا تأخرت علي شوية أعتبت بجهلي عليك. بعد وتتحبب إلي فأتبغض إليك. لاحظوا تحبب تبغض. تحبب عمل له شيئا، والثاني والثالث ومصر على أن يجذبه. يا ربي أنت كم تعطيني وتنعم علي حتى تجذبني، وأنا مصر أتبغض إليك خالفك وأعصيك. حركتين عجيبتين من الرحيم عز وجل، يتحبب إلى عبده. من هو خالق الكون رب العالمين يتحبب إذا هالمخلوق البسيط. والله مرة نظرت إلى شخص يسب الله عز وجل، يسب عصبي هذا واقف في الشارع، أنا وقفت أتأمل يا ربي دخيلك ما أحلمك، يسب ويرفع وجهه إلى السماء ويخاطب الله عز وجل ويسب والعياذ بالله. قلت يا ربي إذا أنا صانع لي لعبة وهذه اللعبة ينطق ويسبني ماذا أصنع فيه؟ حديثة تحت رجلي. يا ربي سبحانك ما أحلمك، تحلم عن عبادك حتى اللي يسبك منهم. قدم لواحد من نوعا يتقدم له ويتكلم معه. المهم عجيب رحمته عز وجل، يقول تتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك. هنا يعرف الإنسان الفرق بين التحبب والتودد. التحبب فعل الشيء اللي حتى يجذبك، التودد تتودد إلي تريد يكون من موقع، يكون لك موقع قريب مني وفيني قريب منك، هذا موقع. التودد في الموقع، تحبب في الفعل في الأفعال. فلا أقبل منك، تتودد لي حتى أنا أكون من المتقين من المؤمنين من الأبرار من الأخيار من المقربين عندك، ما أقبل منك، لا أريد أن أكون مقرب. كأن لي التطول عليك، كأنه أنا صاحب منا عليك وإلى حق أتطول على ربي. كم تصنع معي من المعروف، أنا أدعوك تعطيني بلا دعاء تعطيني، لكن لما تدعوني أهرب منك. تتحبب إلي أتبغض إليك، تتودد إلي ما أقبل توددك. كأنه لي التطول عليك. هذا كله يا إنسان أنت إله مقابل ربك هكذا تعمل، من أنت لك التطول على الله ما تقبل منه. بعد فلم يمنعك ذلك من الرحمة بي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرامك. كل هذا التعامل مني، أنا دائما تعاملي سلبي وأنت دائما تتقرب لي وتعطيني مع حالة السلبية، ومع أني أنا صرت أكبر من تأخذ أكبر من حجمي وأعتب عليك بجهلي، وكأنني أتطول عليك وأنت رب العالمين وأنا عبدك البسيط المسكين العاصي، مع ذلك لم يمنعك ذلك من الرحمة بي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. أبدا. حلمه يجي موقع، لا لازم يرحم هذا، يحسن إليه يتفضل عليه. حلم الله على البشر عجيب غريب. حتى على الكفار أول شيء هو رحمن لكل الخلق، يعطيهم إلى آخر مجال حتى تتم الحجة. لنا في الحديث أن نبي الله نوح لما القوم كفروا وعادوا وخلص بعد ما يؤمنون، يقول قال يا ربي أدعو عليهم لم يأذن لا لم يأذن لا أبدا. يقول في رواية أنه كان مسوي، كان نوح يعمل نجارا وفخارا، كان مسوي موسم فخار، فبعث ملك كسر له فخار، شكى إليه يا ربي فخاري وموسمي، قال لا أنت ذلك صنعتهم كيزان صنعتهم أنت، تأسف عليهم البشر أعز علي من هؤلاء. طبعا يمكن رمزية حليم ويحب. لما إبراهيم يناقش الملائكة ليش تخصفون في مدينة لوط، الله يعجب هذا، إن حليم إن إبراهيم لحليم أواه منيب، لكن تم القرار واستحقوا يا إبراهيم خلص أعرض عن هذا. إذن أنت يا ربي مع كل سوئي ما يمنعك ذلك من التفضل علي. بعدين فارحم عبدك الجاهل، أنا جاهل يا ربي، وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد الكريم. هذا الأسلوب البليغ الاعتراف المنطقية في دعاء الله عز وجل في ليالي شهر رمضان. فقرات الباقية تأتي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحان الله الحمد لله.